الباب الثالث. وأما معرفة شروط هذه الطهارة. إذن المؤلف دخل الآن في باب آخر هو الباب الثالث، يريد أن يتحدث عن شروط هذه الطهارة. هناك تحدثنا عن شروط الوضوء، وكذلك أيضا عن شروط الغسل، هنا يريد أن يتحدث عن شروط هذه الطهارة. قال: فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد. إحداها: هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟ لعل الإخوة يذكرون أن أول مسألة افتتح بها هذا الكتاب وتكلمنا عنها وفصلنا القول فيها هي مسألة النية، وهي مسألة مهمة وعظيمة، وهي حقيقة ليست فقط مختصة بالطهارة سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو بالتيمم أو الصلاة، ولكن النية لها علاقة عظيمة بماذا؟ بعامة أبواب الفقه الإسلامي وأحكامه. وقد رأينا أن لها عدة أدلة بنيت عليها، يأتي في مقدمتها قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث عمر الذي افتتح فيه البخاري صحيح. وبينا أن هذا الحديث ضمن ثلاثة أحاديث أخرى أو اثنان معه، يذكر العلماء أن قواعد هذه الشريعة تدور عليها. وكل الذين ذكروا ذلك كالإمام الشافعي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وداود وأبو داود وغير هؤلاء، كلهم يذكرون حديث النية، ربما يحذفون حديثا ويستدلون بغيره، إلا حديث النية فإنه ثابت مستقر، وهو حديث أخذ منه العلماء القاعدة العظيمة: الأمور بمقاصدها. وهذه قاعدة يغلب أن يمر باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه. حتى الأمور التي تتعلق بالمعاملات إذا قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنها تتحول إلى ما تثاب عليه في ذلك العمل. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذن ورأينا هناك أن الحنفية خالفوا فيما يتعلق باشتراط النية في الوضوء ومعهم التوري، وكرروا تلكم المخالفة في الغسل، لكنهم فيما يتعلق بالتيمم نجد أنهم اتفقوا مع جماهير العلماء ما عدا زفر من الحنفية الذي أشار إليه، وخلافه يعتبر شاذا في هذه المسألة، وذكر أيضا معه غيره الأوزاعي واحد من شعبان من المالكية. هؤلاء حقيقة رأيهم ضعيف في هذه المسألة، ونحن لا نريد أن نكرر المسألة من أولها ونبسط القول فيها، لكننا نذكر أن الخلاف في اشتراط النية في التيمم أقل منه خلافا في الوضوء وفي الغسل، والذي جعل الحنفية يأخذون به لأنهم يرون أولا أن الآية قد دلت عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقالوا إن التيمم هو القصد، والقصد هو النية. إذن النية يقولون مذكورة في الآية فيما يتعلق بالتيمم، فسلموا بذلك. ثم أيضا إلى جانب ذلك أيضا فيما يتعلق باشتراط النية يقولون إن التيمم بدل، والبدل لأنه بدل إما عن الطهارة الصغرى أو الكبرى، يعني بدل عن الوضوء أو الغسل، ويقولون إن البدل أضعف من المبدل منه، فينبغي أن تكون النية شرطا فيه، إلى جانب استدلالهم بالآية. قال: والثانية: هل الطلب شرط في جواز التيمم؟ هذه مسألة أيضا مهمة جدا. يعني إنسان لم يجد الماء، إنسان ما وجد الماء حوله، هل يكفيه ذلك أو لابد أن ينظر؟ والماء له علامات، الطيور، أن يجد خضرة، أن يرى ركبا مارا، أن يجد عرضا ندية وغير ذلك، يعني يتحرى في هذا المقام. فالطلب طلب الماء شرط عند عامة العلماء، وستأتي تفصيلات ذلك. ومتى يكون أيضا طلب الماء؟ لو طلب الماء قبل الوقت، يعني نفرض أنه أراد أن يصلي قرب وقت صلاة الظهر فطلب الماء قبل الوقت فلم يجده، ثم دخل وقت صلاة الظهر، هل يكفيه ذلك أو لا بد من أن يعيد الطلب مرة أخرى. هذا إن لم يتعرض له المؤلف إن شاء الله نبين القول فيه.